أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. وكم ندعو رب العباد عز وجل ليل نهار أن يحشرنا في زمرتهم، أن نكون معهم وفي معيتهم في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء، وأن يرقق قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا ويتقبل منا صالح الأعمال. إن لم نكن يا ربنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. من ضمن الصفات التي نحب أن تنتشر في المجتمع ويتصف بها هؤلاء الذين عبدوا الله حق العبادة صفة الطموح. الطموح لا يرضاها إلا يعني صاحب همة عالية. كل عزيز كريم يحب أن يطمح إلى ما هو أعلى. العجيب حتى في عالم الطير، النسر لما تحب الغربان تعكسه وتشكسه وتتعارك معه في الجو، هو ملك الجو، فكيف ينزل إلى هذا المستوى؟ هو ممكن يتعارك معها ويضربها بجناحه القوي وينهيها، لا، ماذا يصنع؟ يحلق عاليا عاليا فلا تستطيع الغربان أن تلحق به. خلاص، كن كالصقور على الذرة يصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. يعني فالإنسان صاحب الهمة، صاحب الهمة، حتى أن بعض الصالحين لما كان لا يرد على من يهجونهم ويشتمونهم ويتطاولون عليهم، فيقول الذي شتم وتعدى من هواني عليه ما رد عليه. ليه؟ لأن الإنسان يتعفف، الكريم يتعفف أنه ينزل لمستوى. بالعكس، ويجب أن يساعد الناس، أن يصعد الناس. ده يعني لما نجد معن ابن زائدة ويتراهن العرب، هو أمير ابن أمير، وكان حليم، يعني أحلم من معن، زي الأحنف بن قيس كده، ضرب المثل، فكان يتراهن بعشرة من النوق وعشرين من الإبل أن من يغضب معن نعطيه عشرين ناقة أو بعيدا. شوف إلى هذه الدرجة يعني. وجاءوا بأعرابي لكي يغضب معن بن زائدة، وقالوا نعطيك كذا من الإبل وتجعل معن يقطب جبينه. فأخذ بسيطة، ده هو يعني ده كل العرب مقطبين جبينهم من غير شيء، بسبب ومن غير سبب. فالمهم جاء هذا الرجل بشاه وذبحها وسلخها وجعل فروها نحو جسمه، والناحية الأخرى اللي فيها عزكم الله الدم كده من أعلى، وقفز وجلس بجوار معن بن زائدة على كرسي الإمارة. فتزحزح معن ومبتسم، فتزحزح العرابي، تزحزح إلى أن جاء إلى آخر السرير، آخر الكرسي، ثم بدأ في استفزاز معن بن زائدة. يقول الأعرابي له: أتذكر إذ قميصك جلد كفش وإذ نعلاك من جلد البعير؟ كلام يعني ده تاخذ هذا للامير، وامير ابن امير وعنده امكانيات. فيبتسم معنا يقول: اذكر ذلك ولا انساه. الله اكبر، شوف الطموح، شوف الحب، شوف الخلق، سبحان الله. قال: فسبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فابتسم معنا وقال: بفضل الله لا بفضلك. فقال له وتعدى الحدود: فمر لي يا ابن ناقصه بمال فإني قد عزمت على المسير. لا حول ولا قوة. قال: أعطوه 1000 دينار. قال: هذا قليل وإني لأطمع منك بالرزق الوفير. قال: أعطوه 2000، مش 1000 واحدة، 2000، 1000 لما طلب، و1000 شكرا لله على أن صبرنا على أمثاله. يا الله، بالله عليك، أما كسب معه مديح الدهر كله بهذا الصبر وهذا الطموح؟ ما يصنعها إلا طامح، الإنسان الطامح. سبحان الله، يعني الشافعي لما يغتاب جاره يعمل إيه؟ ياخد طبق الرطب ويروح لجاره يقول له: أهديت إلينا حسناتك ونحن نهدي إليك من حطام الدنيا. يا الله، بهذا الطموح ليه؟ لأن سبحان الله العظيم هو إنسان، يعني هذا السكير الذي كان يعني في جوار أبي حنيفة، وهذا شاب سكير، فلما كان يسكر بالليل عزكم الله يعني يشوش على ابي حنيفة قيام الليل، فكان من ضمن ما يقول اضاعوني واي فتى اضاعوا، يا الله اضاعوني واي فتى. ففي مرة افتقد ابو حنيفة صوت جاره فسأل عنه، قال والله الشرطة اخذته. فذهب ابو حنيفة الى مخفر الشرطة، اول ما القائمين على مخفر الشرطة وجدوا ان الامام الاعظم قد قام بزيارتهم عملوا مرحبا يا امام، قال والله يعني ان شابا جار جاي اشفع فيه عشان يعني. فاخرج من المسؤولين عن مخفر الشرطة كل المحجوزين اكراما لقدوم ابي حنيفة، ورجع هذا الشاب اغتسل وتاب وبدأ يحضر في درس ابي حنيفة، وكان ابو حنيفة يداعبه كلما رآه، هل اضعناك يا فتى؟ يقول لا والله يا امام. هذه قصة الطموح، هذا هو خلق الطموح. شو ابو حنيفة ما الذي صنع؟ سبحان الله، احد الصالحين يقال انه ماشي، ويقال انه الامام مالك في سيرة مالك رضي الله عنه ابن انس امام دار الهجرة يقول انه وجدوا واحد عزكم الله سكير على قارعة الطريق ولعابه يسيل منه وهو في حالة سكر، يقول الله الله. فأخذ مالك منديله، مالك تخرج منديل من جيبه ومسح لعاب هذا السكران، وأخذ المنديل بعد ذلك وغسل. فقال يا إمام ما الذي تصنع؟ قال أطهر مكانا يخرج منه لفظ الجلالة. فلما أفاق هذا الإنسان السكير وقالوا لا أتدري من مسح اللعاب من فمك وأنت تهذي وإنه الإمام مالك؟ فكان سبب لتوبة هذا الإنسان سبحان الله. إذن الإنسان صاحب الطموح هو الذي يرقى إلى محاسن الخلق، هكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، طموح عجيب سبحان الله، كان لا يعرف إلا التفاؤل. اليأس هذا لا يجب أن يكون عندنا، بالعكس أنا عايز أولادنا يكون عندهم طموح وعلو همة وكده نظر إلى أعلى. أم معاوية وهي تسير بجواره يمسك يده عنده 6 سنوات ابن أبي سفيان هند، فصناديق قريش قاعدين الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبو لهب وأبو جهل وعباس بن عبد المطلب الكبار. فقال أحد الوليد بن المغيرة يا ويح هذا الغلام لو كبر لساد قومه، لأن برضو هم اليوم نظرة في الأولاد، ما أنت تشوف ولد عندك كده الذكاء يقفز من عينيه، وعندك ولد آخر الغباء يعني كيس من الغباء غلاف من الغباء، هذه ملكات سبحان الله. فلو أن يعني حتى المثل العام في بلادنا العربية يقول الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، يعني واضح أنه مستعد عنده طموح من الصغر. فقال يا ويح هذا لو كبر هذا الغلام لساد قومه. قالت أمه، شوف صاحبة الطموح الكبير هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، أكلت كبد حمزة قبل الإسلام ثم مسلمة بعد ذلك بفضل الله عز وجل، وصارت من الصحابة الذين يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ثكلته إن لم يسد العالم بأسره. يا الله، يبقى الأمة همها إيه؟ لا يعني فوق الهمة أعلى دائما. حتى عمر بن عبد العزيز يقول والله إن لي نفسا تواقة، تقت إلى الإمارة فصرت أميرا للمدينة، وتقت إلى تاقت نفسي إلى الخلافة فصرت أميرا للمؤمنين، وأنا الآن لنفس التواقة أتوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فانظر إلى الترقي، ترقى عايز يبقى أمير، أصبح أمير سبحان الله. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها على ويكره سفسافها، كما ذكر الألباني في جامعه صحيح. يعني الله يحب من الأمور أعاليها، يحب من الأمور دائما الشيء العالي، الشيء ينظر إلى أعلى سبحان الله. همته هكذا، همته في الثريا مع أنه يعيش على الثرى، وهكذا العبد الطامح. طيب من أين نشحن أولادنا بقضية الطموح؟ الطموح لا يأتي إلا بتصحيح النية، إلا بتصحيح النية ثم بوجود القدوات الصالحة. لما أجد إنسان صالح قدوة أغمر أولادي بقصة طموحهم، أقول شوف نيوتن هذا كان عنده مرض التوحد حقيقة، بيل جيتس هذا اللي يعني من أغنى أثرياء العالم، وهذا الخير الذي يعمله